Yeah. الله أكبر. طيب كلمة يا مولانا. الله يا راسل. الله طلع النبي يا سلام. سبحانك يا رب قالوا لنا الله. شيء طيب. الحمد لله. نسمع النبي رضي عليكم الله. كل من رضي عليكم الله عز وجل. صلوا على النبي. صلوا على النبي. الله يكرمك. السلام يا سيدي. الله يجزاك خير. الله عليك. الله يرحمك. سعيد والله لأول مرة ومصر الحاج جالك يا سلام. ما يعلمك يا سلام. الله يبارك في أمك. الله يبارك في أمك حاج سعيد. يا سلام. فلم يجبك يا دين. اللهم صل على حضرة النبي. Thank you. Thank you.